مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. أخيتي الفاضلة ابنة عائشة، سؤالي كيف أبدأ بداية صحيحة في الدعوة للإسلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ قلت بارك الله فيكم بأن فاقد الشيء لا يعطيه، قبل أن ندعو غيرنا إلى هذا الدين العظيم يجب علينا أن نتعلم نحن في أنفسنا أساس وقواعد وأصول ومعتقد أهل السنة والجماعة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، علينا أن نتعلم قبل أن ندعو لله تبارك وتعالى. وقلت أن مراتب الجهاد 4 مراتب، أول مرتبة الجهاد في طلب العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. سبحان الله، الناس يعني علماء في الفضائيات، علماء بالرياضة، علماء بالبرامج الثقافية، علماء بالمسلسلات والمدبلجات، علماء بالدنيا بتوافه الأمور، علماء بالسياسة، علماء بالاقتصاد، ولكنهم سبحان الله في دين الله تبارك وتعالى قد يجهلون أبسط الأمور في الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهي من أركان الإسلام. حتى في فقه الطهارة والله بعض الناس لا يعرف كيف يتوضأ، ويكون سبحان الله يعني وتكون حتى الصلاة فيها نقص وفيها خلل عظيم. ففاقد الشيء لا يعطيه، يجب علينا أن نجاهد أنفسنا في تعلم هذا الدين العظيم عقيدة وتوحيدا ومنهجا وبشعائر الإسلام كلها، ومن ثم الجهاد في تطبيق هذا العلم الذي تعلمناه، حتى لا ندخل في قول الله تبارك وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. فيجب علينا إذا تعلمنا أن نطبق، وإذا طبقنا العلم على أرض واقعنا وعملنا بما علمنا أصبح تأثير هذه الدعوة على الناس أفضل وأقوى، لأنهم يرون الداعي يقول ويفعل، لأنهم يرون الداعي يقول كلام طيب ويفعل هذا الكلام الذي يقوله، بخلاف سبحان الله الذي يدعو بخلاف ما يقول، فإنه يكون قدوة سيئة والناس تبتعد عنه وتنفر منه. أما الداعي لله عز وجل يجب أن يجاهد نفسه في طلب العلم، ومن ثم يطبق هذا العلم الذي تعلمه على أرض واقعه، ومن ثم يدعو الناس إلى هذا العلم الذي تعلمه، لأنه بارك الله فيكم إذا دخل الإيمان في جوف العبد المسلم والله لا يهدأ له بال حتى يذيق هذه اللذة والحلاوة التي ذاقها بالإيمان تبارك وتعالى إلى كل الناس، لا يهدأ له بال. طالب العلم الذي عرف الله تبارك وتعالى حقيقة وعرف لذة هذا الدين العظيم وعرف لذة هذا الإيمان وعرف لذة التقوى وعرف لذة الإسلام العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى، والله لا يهدأ له بال حتى يذيق هذه اللذة إلى كل الخلق كافة، فيكون هذا يعني نابع من إخلاص ويقين بالله تبارك وتعالى. وإذا جاهدنا أنفسنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يجب علينا أن نجتهد في الصبر على أذى الناس، في الصبر على أذى الناس، كما كان الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء كانوا يصبرون على أذى الناس رحمة وشفقة على الناس، رحمة وشفقة على الناس. بارك الله فيكم.